أكمل الكلام في شرح المثنى والشجاع. توقفنا في كتاب الصلاة عند فصل وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة تكلمنا عنهما، وبعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول والقنوط من الصبح في وفي الوتر بالنصف الأخير من شهر رمضان. مش معه السؤال الإقامة أحمد. أحمد خليه الأخير. عارف ليه الأذان والإقامة حصل من سنة رغم أنهم أصلا خارج الصلاة خالص؟ يعني المفروض إن هو بيعمل يتكلم على سنة الصلاة. هو ألحقهم على أساس إن هم إحنا اتكلمنا إن هم داخلين في الصلاة، يعني هم مقدمات الصلاة. هم يعني هم بيان لمسألة الصلاة، فقال هم لذلك وقال قبل الدخول وسننها قبل الدخول فيها. هو بعض المتون الأخرى ما بيدخلهاش في السنن أصلا. يعملوا فصل الواحد فصل الأذان والإقامة. لكن هو أدخلها يعني على أساس إن هي مقدمات الصلاة بالضبط. ثم تكلم على كما قلنا المذهب يقسم الصلاة لأركان وأبعاد أو بعضها يسمى سنن. السنن تجدوها في بعض الكتب بمعنى أبعاد، يعني هي بعض جمع بعض وهي بعض الجزء، وهي أيضا يطلق عليها السنن، وبعض الكتب في المذهب يسمى أبعاد وهيئات. والفرق بين الركن والسنة أو بعض والهيئة بأن الركن الذي انتهينا منه الأركان جميعا لابد أن تأتي بها، وإن نسي المصلي فلابد أن يأتي بها ويسجد للسهو، وإن تركها عمدا تبطل بها الصلاة. الركن أول ميزة فيه بأنه لابد أن يأتي به المصلي، فإن تركوا عمدا تبطل، وإن تركوا سهوا يأتي بالركن ويأتي بسجود سهو. السنة وهي لو انتجد على المتن بأن السنة عندنا فقط هو يعتبر التشهد الأول، عندنا في المذهب السنة التشهد الأول، وهو إن تركوا ناسيا أو تركوا عامدا فالصلاة صحيحة ولكن يسجد للسهو. يبقى السنة يسجد لها سهوا، إن تركها يسجد للسهو. بس المذهب كان بيقولوا ايش؟ كان بيقولوا قنوط الفجر. القنوط نعم هو يأتي، بس أنا بتكلم على الصلاة القنوط خارج يعني دعاء. نعم. هو اللي هو قاله المصنف قال التشهد الأول والقنوط في الصبح. الهيئة كما سيأتي الهيئات هذه لا يسجد لها للسهو، إن ترك هيئة من الهيئات كما سنبين ليس له أو ليس عليه سجود سهو. الآن نتكلم عن السنة الأولى من سنن الصلاة بعد الدخول فيها، وهو سنة التشهد. التشهد الأوسط في المذهب سنة، وأدل على أنها سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. بعضنا قد يعترض ويقول إذا لو استدلت بهذا القول أو بهذا الحديث فأن هذا يدل على الوجوب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيانا للواجب، فما كان بيانا للواجب فهو واجب. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلوات أنه كان يتشهد التشهد الأوسط، وهذا الذي يعترض علينا فيه من جانب الحنابلة الذين يقولون بوجوب التشهد الأوسط. ولكن نقول قد خرج هذا الواجب بحديث صرف لنا هذا الوجوب أو هذا أن يكون التشهد من الواجبات أو من الأركان إلى السنية، حديث عبد الله بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أربعة فقام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأوسط، نسي التشهد الأوسط النبي صلى الله عليه وسلم وقام إلى الركعة الثالثة، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا الحديث هو الصارف لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك التشهد الأوسط لم يأتي به، ولو كان ركنا لابد كان أن يأتي به على التأصيل الذي تكلمنا أن الركن لابد أن تأتي به، حتى لو كان نسيه المصلي فلابد أن يأتي به ثم يسجد للسهو. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو فقط لأنه ترك التشهد الأوسط ولم يأتي به، دل ذلك على أن التشهد الأوسط يسقط إذا سقط ويجبر بسجود السهو، فدل ذلك على أنه ليس بواجب. فهذا هو يعني الصارف لنا في هذا، وهذا الدليل على أن التشهد الأوسط سنة، فمن تركه ساهيا حتى وإن تركه في المذهب متعمدا فصلاته تقل في الأجر لأنه سنة، ولكنه لا تبطل ويأتي بالسجود السهو. نسي حالتين بقى، نسي أو تعمد. هذا هنا هنا تعمد هنا يأثم. يأثم لك صوت صحيح. آه لكن يأثم لو تعمد، لأن هذه ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لهذا، يعني إذا كان يعلم وتعمد أيضا هذا. التشهد سنة، لكن لمن نسي يأتي بسجود سهل. ما هو السجود الآن جبر لهذا النسيان أو للتعمد في ترك التشهد، لابد أن يجبر بالسجود، فإذا كان يعلم بأن السجود هو لابد أن يجبر وتركه أيضا متعمدا، فهذا لأننا يعني الأظهر لي أنه وقع في الإثم، لأنه هو جبر للنسيان، فأنت تركته أيضا متعمدا ولا تبطل الصلاة. وإن تنزلنا يعني قل الأجر كثيرا جدا، لكن هو يعني أنت تحس أن اللي يظهر لي بأنه لابد أن يجبر بالسهو. الناس يسهو وليس عليه شيء، أما إن تركه أيضا فهذا فيه كلام. حضرتك هنا بيتكلم دي سنة في كل الأحوال. ليش اللي سنة؟ السجود للسهو سنة، والسجود الثاني السجود أول سنة. لا إحنا ما قلناش إن السجود للسهو سنة الآن، ما تكلمناش فيه. لسه ما جاش فصل السجود للسهو، يبقى أجلها بقى فصل السجود للسهو. احنا قلنا السنه الان هو التشهد الاوسط. اظن صح السجود السهو ليس ركن. لا خلي بقى الفصل السجود لما ياتي احسن، اضبطها كده وشيلها على جنب عشان ما نفتحش في فصل السجود فيها. هيئه الجلوس في التشهد الاوسط اثبتنا انه سنه. هيئة الجلوس في التشهد الأوسط المذهب الافتراش، وهذا لحديث والي بن حجر رضي الله عنه قال: لما قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته إذا جلس للتشهد الأوسط افترش رجله اليسرى فقعد عليها ثم نصب اليمنى وأطراف الأصابع إلى القبلة، كما بين هذه الرواية ورواية أخرى لأبو حميد السعدي، وهذه مهمة رواية أبو حميد السعدي كما سنبين، لأنه يفرق فيها بين السجداء الجلوس للثلاث جلسات التي تكلمنا عنها وجلوس للركعة الأخيرة، هو في رواية له يفرق ويبين لنا التفرش الافتراش والتورك. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفترش بين السجدتين وفي التشهد الأوسط، فبين أبو حميد السعدي بأن الافتراش في التشهد الأوسط هو السنة. ثم أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التشهد الأوسط ما حكمها عندنا في المذهب؟ الصحابة عندما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد، وهناك سبع صيغ تكلمنا عنها في على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب قولان في المسألة هذه، في مسألة الصلاة في التشهد الأوسط. الأول قديم ليس بسنة، واستدلوا بحديث كان إذا جلس في التشهد الأوسط كان كأنه جلس على الرطف، الرطف كأن الجمر يعني أو الحجارة السخنة أو الجمر المحمي، كانوا يعني يريد أن يبين أنه كان يجلس سريعا ويقوم، فهذا يبعد فيه أنه كان يقول التشهد كاملا. هذا الحديث أيضا تعلق به الحنابلة ووافقوا على ذلك، ولكن هذا الحديث حقيقة فيه كلام، ده كان في القديم. أما الجديد والصحيح المعتمد في المذهب أن السنة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنك حتى في التشهد الأوسط تصلي. هما قالوا الأدلة على ذلك بأن القياس، أول حاجة القياس، قاسوا التشهد الأوسط على التشهد الأخير بجامع إيه؟ الجلوس. قالوا ده فيه جلوس وهذا فيه جلوس لكل منهما، فالتشاهد الأخير فيه صلاة على النبي فيكون التشاهد الأوسط فيه صلاة على النبي، فردوا المسكوت عنه إلى المنطوق به. قالوا الأصل أيضا بأن النفل يساوي الفرض، وفي النفل من صلى ركعتين فإنه يكمل التشهد، فقالوا إذن في الركعتين أيضا في الفرض تكمل التشهد. استدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر تسعا فجلس في الثامنة فقرأ التشهد كاملا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس في التاسعة فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولا فرق أيضا بين النفل والفرض، هنا جلس قبل الجلسة الأولى التشهد وقرأه كاملا. الحق أن الحديث الرد في هذا الحديث ضعيف، هو ده اللي استدل به الحنابلة أيضا على أنه سرعة القيام ويكون فيه. فالمهم أن المسألة خلاف، والخلاف معتبر فيها. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو بهذا بقول المذهب معه أدلة، ومن لم يصلي فأيضا معه أدلة ولكن ليس في المذهب معنا يعني، فلذلك أنا لا أسردها. هذه الكلام على التشهد الأوسط. ثم قال المصنف والقنوط في الصبح. السنة الثانية في المذهب القنوط في الصبح. القنوط هو طول القيام مع استحاب الدعاء. قنوط هو طول القيام مع استحاب الدعاء. استحاب أن تستحب معك الدعاء. عندنا الآن قنوط في صلاة الصبح وقنوط في الوتر وقنوط في رمضان. حتى أنا قصدت الثلاث حتى نبين المذهب يوافق ويخالف. ما هو القنوط هذا يكون في النوازل، يعني اعتبره اللي هو في يعني في قنوط النوازل متفق أو قنوط النوازل أحسن. ضيفوا رابع، أضيفوا رابع عشان برضو. يبقى عندنا قنوط الصبح، قنوط الوتر، قنوط النوازل، قنوط في رمضان. وفي رمضان هو بيكون في الوتر عموما، ولكن بحل رمضان يعني هذا نتكلم عنه. المذهب أحيانا يوافق المالكية وأحيانا يوافق الحنابلة. فهو يوافق المالكية في أن القنوط في الفجر سنة، وهذا الذي أتى به المصنف. حتى بعضهم قال أن من لم يقنط في الفجر عليه سجود سهو في المذهب، يعني الذي ارتقى قوي في المذهب في هذه المسألة. هنا المذهب يوافق المالكية في سنية قنوط الصبح. هو المالكية كم دوتكم؟ مع قنوط الصبح. ما هو هذه فيها هم استندوا الدليل قبل الركوع ولا بعد الركوع، ولكن الصحيح ان هو بعد الركوع، لان في دليل حقا صحيح انه قنط قبل الركوع، لكن نقول الغالب انه قنط بعد الركوع، غالب الادله كلها، ولكن ورد انه نادرا انه قنط قبل الركوع، لكن الاصل ان هو بعد الركوع. وبعضهم فرق ما بين القنوط في الصبح والقنوط في الوتر. قالوا القنوط في الصبح او في النازله، خلينا ناتي بس واحنا ناتيها انه نفرق يعني. المهم انه اجماع بين اهل العلم من ترك القنوط في الصبح فصلاته صحيحه حتى في المذهب، لان هي كما قلنا هي سنه. المذهب يرى انه يستحب اذا رفع من الركوع في الركعه الثانيه من الصبح ان يقنط، واستدلوا في الصحيحين بحديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط على رعل وزكوان وعصية شهرا كاملا ثم ترك. استدلوا بهذا الحديث. وفي رواية عن أنس عند الحاكم قالوا فلم يزل يقنط أو يقنط في صلاة الصبح إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. هذه رواية مهمة عندنا لأن دي اللي بيتعلق بها المذهب. لم يزل يقنط في صلاة الصبح إلى أن مات. تكملت الرواية فين؟ الرواية دي عند الحاكم عن أنس رضي الله عنه أيضا. طبعا الرواية دي تكلم فيها أهل العلم، تكلموا فيها، ولكن لذلك أيضا استدل المذهب بأحاديث صحيحة. هذه أحاديث صحيحة ولكن كلها عن الصحابة، أن عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه كان يقنط في الفجر، وحديث صحيح عن ابن عباس أنه صلى بالناس وقنط في صلاة الصبح بعد الرفع من الركعة الثانية. نعم دي صحيحة. وورد عن علي رضي الله عنه أنه قنط في الفجر كثيرا، وبإسناد حسن عن أبي بكر ورد عن أبي بكر أنه قنط في الفجر رضي الله عنه. فهناك أدلة صحيحة حقا عن الصحابة أنهم كانوا يقنطون في الفجر، ولا سيما ايضا الافزاز منهم ابو بكر وعمر وعلي وابن عباس. محل القنوت كما قلنا في المذهب بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع. الأدلة حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لما قنط على الذين قتلوا القراء قال يا أبو هريرة بعدما رفع من الركعة الثانية رفع يديه وقال اللهم أو قال قنط عليهم شهرا كاملا. المهم بين أبو هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث الصحيحين بأن النبي بعد أن رفع في الركعة الثانية قنط. والمستحب كما بين حديث أنس أنه كان يرفع يديه مقابل صدره، وأيضا في رواية عن ابن مسعود. هناك رواية أيضا في الصحيحين عن أنس بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الرفع من الركوع، قبل الرفع من الركوع. وقال البيهقي رواية القنوت بعد الرفع أكثر وأحفظ قبل الركوع. هذه رواية الأنس قبل الركوع، أنا آسف مش قبل الرفع من الركوع. نعم. أما البيهقي بيّن بأن الروايات الأكثر والأحفظ كانت بعد الرفع من الركوع، وحتى أن بعضهم قال أنه لا يجزئه في المذهب إذا قنت قبل الركوع. بعضهم برضو قال رفع بعد الرفع من بعد القنوت والرفع اليدين، وهذه في المذهب أنه يستحب أو يسن مسح الوجه. وهذه مسألة يعني طبعا من الأشياء التي في المذهب، ولكن النووي نصر المسألة أنه بحث فيها بحث كبير، وهل يمسح وجهه بعد الدعاء أم لا يمسح. ابن حجر يعني جنح أو قال يمسح المسح دليل، يعني أتى قال السنة أن يمسح، ولكن النووي عندما بحث رجح خلاف ذلك، قال الراجح والأدلة معه هذا والصحيح بأن المسح مسح الوجه ليس بسنة. وقالوا يعني من ضمن الأدلة بأن هذا من الترك، يعني لم ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل على الصحابة رضي الله عليهم بأنهم مسحوا بعد الدعاء. والأخبار التي ورجت بجواز المسح عموما ليست في الصلاة، وهذا الدليل أعم من الدعوة التي وردت في بعض الأدعية الأذكار أنك بعد أن تنفث كما وأن تمسح بها جسمك أو وجهك، هذه ليست في الصلاة من باب الأذكار. ولما تركت في الصلاة فاستدللنا بأن هنا الترك دليل، وهذه مسألة أصولية، هل الترك صح دليل أم لا. هذه من ضمن المسائل التي يستدل بها على أن ترك المسح هذا يعتبر دليل، وأنه لا يوجد أثر ولا دليل على المسح اليدين على مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة. من السنة بقى قول عند القنوت أن تقول كذا، يعني فيها أكثر من ذكر أو أكثر من رواية. أولا حديث اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا تباركت ربنا وتعاليت. وأيضا في عند أبو داود والنسائي أيضا رواية أخرى ولا يعز من عاديت. والسنة أيضا أن لا يدعو الإمام بدعاء خاص لنفسه، إذا أراد أن يقنط فيدعو فلا يدعو بدعاء خاص له، بل يدعو دعاء يشمل الحاضر المصلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم أو لا يؤم عبدا قوما لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، رواه أبو داود والترمذي، حديث حسن. ذلك من السنة أنه إذا دعا الإمام أن يدعو بدعاء عام. هذا القنوت في الفجر فقد خانهم. نعم القنوت، نعم من ترك القنوت هنبين هذه المسألة، هذه ترك القنوت تماما هنبينها أنت تأتيه. نعم القنوت جهرا، نعم القنوت جهرا ويدعو ويؤمنه القنوت هيكون جهرا يستتر، نعم يستتر صح، الملكية يقولون بالاستتار، لكن هو الجهر قنوط جار، وده اللي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم لما هم عرفوا كيف قالت على على على على الذين قتلوا القراء، وقالت مره اخرى اللهم انجي الوليد بن الوليد وهشام، اللهم عليك عليهم بسنوات كسنوات مضر تقريبا، يعني اللي هو قول لما دعا بنجاة الوليد والصحابه الثلاثه اللي كانوا موجودين، هذا ايضا قنوط اخر، كل هذا كان جهرا، والصحابه بينوا روى نبين هذا. اتفق الشافعيه والحنابله مع الاحناف بان القنوط في النوازل، قنوط النوازل يعني خلاص انتهينا من قنوط الصبح، سنبين بعض المسائل فيه ايضا. قنوط النوازل في اتفاق الملكية اللي خلفه قالوا ليس هناك قنوط في النوازل، هم الحنابلة والأحناف والشافعية اتفقوا على ذلك. ودليل حديث أبو هريرة الصحيحين عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع في الركعة الثانية وقال اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي سلم بن هشام، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في مكة، اللهم عليك بمضر، اللهم على سنين كسنين يوسف. وأن النبي قنت في الصلاة الخمسة، فإذا كان قنوط نوازل السنة أن تقنط في الصلاة الخمسة، وإذا دعا الإمام يؤمن المأموم. وكما بينا في صحيح ابن في الصحيح عن ابن عباس قنت على رعل وزكوان وعصية، وكان يدعو ويؤمن من خلفه. بهذا ثبتنا كده أن الشافعية قالوا بقنوط الفجر وقالوا بقنوط النوازل. والمستحب عند الشافعية قنوط الفجر. المذهب، وهذا العجيب ان المذهب لا يرى بالقنوط في الوتر الا في النصف الثاني من رمضان في المذهب، لذلك وجعلها من السنة. هنا قال القنوط في الصبح وفي الوتر في النصف الاخير من رمضان. ما هو الوتر وداخل في رمضان، لان هما يعني المذهب عندنا يقنط في الوتر في رمضان والنصف الاخير من رمضان. والدليل على النصف الاخير اثر عن عمر بن الخطاب عندما دخل جمع الصحابه في التراويح، فقال لأبي بن كعب بان يوتر في النصف الثاني، ولكن أبي صلى عشرة وعشرة ثم يبدو ما خرج، الروايه اللي اذكرها انه مرض فصلى بهم. من الصحابي الثاني اللي صلى بيها تذكروا الآن؟ هل يفتكر صحابي الثاني مشهور كان في القراءة أيضا؟ نعم؟ زيد يمكن. ممكن زيد، والله أنا مش ثابت، ممكن زيد إن هو صلى العشر أيام الأخيرة فقنت فيه، هذا الرواية الصحيحة، أنا ما أتذكره الآن من هو سأديكم به. هو قنت وقتها في العشر، بس عمر كان أخبر أبي أن يقنت في النصف الثاني عندما أراد أن يقنت، ولكن وقتها العشر صلى أبي عشر وعشرة، ثم جاء الصحابي الثاني رضوان الله عليهم جميعا وقنت في العشر الأخير. وورد ايضا بسند اخر عن عمر ايضا بانه كان يرى القنوط في النصف الثاني من رمضان، لانه وهذه السنه عندنا في المذهب. تبقى لنا القنوط في غير النوازل، وهذا الخلاف فيه عريض طبعا مع المذاهب. احنا قلنا الشافعيه السنيه عندنا في الفجر فقط، وبقيه المذاهب لا نطيل، ولكن نرى السنيه في الفجر والسنيه في النصف الثاني من رمضان، هذا هو القنوط الذي عندنا في المذهب. النوازل خلاص اتفقنا عليه، النوازل جاءت هي النوازل، ان القنوط سنه في النوازل، يبقى عندنا القنوط في النوازل سنه، القنوط في الفجر سنه ومستحبه، والقنوط في النصف الثاني من رمضان. المسألة كلها دائرة على الخلاف اللي بين الشافعية وبقية المذاهب أو الحنابلة. فسألت قنوط الفجر هي قائمة على حديث أنس اللي اتكلمت عنه، وردت أسانيد صحيحة عن الصحابة أنهم قنطوا، وحديث أنس لم يزل يقنط حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. ووردت أدلة أخرى، وهذه يعني هي أظهر حقا، يعني بأن يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان داوم على مسألة القنوط غير هذه الرواية لأنس، وصحيح أنه ورد عن الصحابة أنهم قنطوا في الفجر، لذلك من قنط في الفجر لا ننكر عليه، لأن معه الصحابة قنته، ولكن أن نقول بأن هي السنة المداومة عليه فهذه لا يعني لا يمكن أن تقال، لأن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه داوم حقا من فعله على هذه، إلا الرواية هذه التي عن أنس التي فيها تكلم فيها. وهذا أمر يعني يصعب أنه لا ينقل، كل شيء نقل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيء لما نقل. فلما يعني لم ينقل هذا باستفاضة بأن النبي كان يقنط على في الفجر مستديما عليه، فنقول إن المسألة خلافية، فمن قنط لا ننكر عليه، ولكن من قنط مرة أو اثنين يعني لا يداوم على هذا القنوط، لأنه لم يثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قنوط الفجر. إيش؟ لا، رمضان السنة ما لاش عقب الفجر، القنوط في الوتر، كلامنا على الفجر الآن، إحنا متفقين في النوازل والنص الأخير من رمضان معاه. نعم، أما في النهاية القصة عندنا في الفجر، المذهب يرى بالسنية، وخلاف في بعض المعاصرين يبدعون ويعني لمن يقنط، ولكن الحق يعني بأن في أدلة صحيحة وردت عن الصحابة، ولكن أن يكون ديموما وأن يكون هذا، لأن برضو إنصافا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه ملقل الصلاة جميعا، كل شيء في صلاته نقل بأنه كان يداوم على هذه المسألة، لكن وردت أنه قنت في النوازل وقنت على على على, على كما بينا. فالخلاف فيه معتبر ولا يجب أن يبدع من يقنط. حتى في رواية جاء رجل للإمام أحمد قالوا إذا دخلت مسجد رأيت الإمام يقنط في الفجر أو صلي خلفه، فالإمام أحمد سكت وقال له ما رأيك إذا دخلت مسجد ووجدت الشافعي يصلي أتصلي خلفه؟ قالوا وما لي لا أصلي خلف الشافعي؟ قالوا فإن الشافعي كان يقنط، مع أن أحمد لا يقول بهذا، ولكن لما وجد من الرجل كان يريد إنكارا فبين يعني أن المسألة في إمام اسمه الشافعية كان يقنط، حتى يعني لا يشتد بعضهم على بعض، مع أن أحمد لا يرى بهذه المسألة، يعني كان يرى القنوط فيها. معلش أحمد، في سؤالين. نعم. السؤال الأولاني القنوط المنفرد، أنا واحد دلوقتي مثلا بصلي الوتر وبدعو مثلا، هل ده مش ده سنة أصلا؟ القنوط في الوتر؟ القنوط المنفرد في الوتر؟ آه. ما هو هذا حديث الحسن، الحسن بن علي، الحسن بن علي لما قال على النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت. يعني فده كده القنوط ده هذا المذهب لا يقول بذلك، لكن هو انك تصلي تدعو بالوتر هذه سنه. نعم. طيب، دي الحاجه الثانيه، القنوط في النصف الاول من رمضان. لا، هذه ليست بسنه، الورد الاصل عن عمر بالنصف الثاني. طب انا لو ما وردش في النصف الاولاني، طب انا لو قنطت في النصف الاول انت منفرد ولا في التراويح؟ التراويح من قلت لك ما وردتش فيها سنة، هقول لك ما فيش فيها سنة. الأول أنا تقنط. أنا بتكلم في كده بما إنه هو في العموم أصلاً. ما هو لأن هم أصالة المذهب ما يقولش بهذا. لأنه كان حرك في الحكم الصحيح. لا، الأثر الوارد في رمضان عن عمر كان يقنط في النصف الثاني. فإحنا مع الصحابة في هذا الأصل. وهذا هو الذي يعني يتبين لي. انا بتكلم من فعل عكس ذلك، يعني هقول له، مش هقدر اقول له انت قسمت طبعا هي سنه، ولكن ولا اقدر ادعوه ولا شيء، لكن اقول له يعني الاولى ترك ذلك، الاولى انك انت يعني الصحابه كانوا يفعلون، كانوا يقنطون. عمر ورد عن عمر بالاثر انه كان يقنط في النصف الثاني، او يعني طلب من ابي ان يقنط ضمن عليه من يقنط في النصف الثاني. نعم، الحنابلة يقنطون تقريبا عندهم عن طول الشهر، ان انا اظنه كده، بس ممكن اراجعها لك يعني، لكن في مزايا فعلا بتقول ان القنوط من اول، القنوط في الاول هو اللي يوافقونا في مساله القنوط في رمضان والوتر. الاحناف طبعا هم عندهم القنوط في الوتر، هذا لابد منه، حتى واجب عندهم. الحنابلة لا يستحبونه في الفجر طبعا، ويستحب في النوازل. في رمضان يعني احيانا انا مش تحضرني، لكن انا النصف الثاني في رمضان، خلينا نشوف هنا الصوره مش هياتي بيها هو. هو ذكر مستحب في جميع السنه، وقيل يقنط في جميع رمضان، ويستحب فيه قنوط عمر رضي الله عنه، ويكون قبل قنوط الصبح، هذا كلام آخر. هو يعني هتقول هتقول له خلاف الأول وخلاص، مش هذا ليس فيه يعني. يعني كل السنة، كل السنة الواردة عن الصحابة القنوت في النص الثاني، يعني ما تنكرش أنت هتبلغ وانتهت المسألة. خاصة أنا استفاضت الآن. هو أنا حتى ما يتراء لي يعني بد أن أرجحها إذا أول مش هيبقى على مذهب على فكرة. هو يرى الناس بتقنط وبيقنط. الملكية هتلاقيهم أصالة بيقولوا بقنوط الفجر بس، وما لهمش دعوة بقنوط الوتر ولا حتى في رمضان. ما بقولش ما بينهوش، لكن هم قبل الركوع نعم، بس في رمضان ولا في الوتر عموما؟ لا الوتر في رمضان، الوتر في رمضان يعني هو قبل الكين، هو بيوتر قبل النية وقبل الركوع، ما خدش منهم مثلا اللي هو خلص. والله إن أردت إن أنا أرجع، أنا مش مراجع الملكية حقا إيش قولهم في مسألة في رمضان دي، لكن ممكن نخليها بحث يعني شو يعني نرجعها وبلغكم بها كمذهب الأربعة في مسألة رمضان. لكن هي السنة النصف الثاني، حتى هناك من المعاصرين في الحنابلة كانوا يرجحوا هذا الكلام النصف الثاني، لأن ده الورد عن عمر ولم يرد عنهم إن هو كان يقنطوا في النصف الأول. الحنابلة لا ترى الحنابلة لا يرى بذلك. لا ليه بقى؟ طب سؤل سؤل طب ما يقعد طول السنة عجيب هذا. طب إذا كان الشافعي كان بيقنط وغير رمضان يعني بيقنط، لا يبقى هو يرى المذهب إنه في قنوط، لكن هو بيستحب أوقات معينة لتجمع الناس. الله دي عارفين إن هو يرى يعني يرى وجد الناس في رمضان بتصلي كتير، فراح من ديها دعاء وقنوط عشان في جمع موجودين. يبقى هو مذهبه أصالة إن في قنوط، بس هو لا يفعلها الديمومة كأنه يريدها يعني يفعلها على بس هو يرى في رمضان بقى عشان في جامع فبيزيد. لا طبعا هذا الكلام على راجع في الاخر خاص انه لا يقنط، يعني لو فعلها مرة ولا حاجة بس كده لوجود ان الصحابة فعلوها، لكن الراجح انه لا يقنط في الفعل. لذلك قلنا الراجح انه لا يقنط، ولكن لا يبدع من قنط، لأن في أدلة عن الصحابة ورد، والحديث هذا لمن حسنه خلاص ما تستطيع أنك، لذلك والخلاف فيه معتبر يعني لا إنكار فيه الأقصد فيه أو لا يبدع بمعنى صح، لأن فيه أدلة صحيحة عن الصحابة، ولكن الظاهر أن النبي ما داوم عليه، أن ما نقل هذا أصلا. نعم لا لا لا خالص، لا لا هذا الكلام خطأ. هو أصل قنوت النوازل ده المفترض الناس برضو فاهمة أن أقنط 40 أقنط شهر حتى تزول النازلة، والقنوت يعني قنط النبي صلى الله عليه وسلم في الخمس صلوات، هذه من غير قنوت الفجر، الخمس صلوات كان يقنط وحتى تزول النازلة أو يعني حصل ايش؟ حصل يعني كلام الناس، يعني الناس انكروا عليه تقصد بعد ال عوام ولا ناس ايش يعني؟ والله لو انكروا عليه ما يفتنهمش ما يقنطش، بس للاسف العوام ما بينكروش في دي، ده العوام بيبقوا عايزين الناس تقعد تدعي. انا بشوف العكس دايما، بيبقوا مبسوطين قوي في ناس يجيبوا امام يدعي في الفجر، يعني هم عايزين الامام يجبروني يدعي في الفجر، ما اعرفش بالذات الكبار. طبعا لكن في بعض المساجد في الناس الكبار يعني حسب المناطق الحقيقه يعني هو عايز الامام يدعي، بيجبر الامام انه يدعي، لكن لو حدث العكس خلاص الامام لابد يلتزم بقى. ما نقول له يعني ان ان صحيح انك لا تقنط, خاصه ان الناس كمان اللي خلفك متاذين, الا ماذا كان شافعي قح يعني ما بيحدش عن المذهب, فيرانا مستحبه ويسجد لها سهو كمان بعد كده. لكن لو هو اصلا مش يعني مش فقيه يعني مش ماشي مذهب, يقال له خلاص الاول انك تترك الكلام هذا لان اهل المسجد لا يريدونه, وهو اصلا مش سنه يعني. ما كانش جربها يعني. انت تقصد عايز تجربها؟ لا ما تجربهاش. ليش عايز تجربها؟ عايز تبلبل الناس ليه؟ احنا قلنا الراجح انك لا تقنط, فانت اصبحت اماما هتقنط ليه بقى؟ لا هي ما احنا مخالفين دلوقتي, هل هي سنه حقا ام لا؟ هو الحديث ورد انه في روايه ثانيه عند انس قال ترك, لذلك هم الحنابلة يستدلون. في روايه اخرى عنده قال ترك ذلك, سئل انس قال ترك القنوط. فهي حتى وان ورد على الصحابه انهم قنطوا, لكن ممكن لابد تبحث عن الاسانيد, هل قنطوا فجر فقط ولا كان يقنطوا في الصلوات كلها كان نازله, ولكن ورد ابن عباس انه قنط. فلذلك انا اقول هو الخلاف قوي, بمعنى ان فعلت مره او اثنين خلاص, لكن لا تداوم عليها وتظن الناس انها سنه القنوط, لان هي ليست بسنه. لو انا عرب البدعيات انا عرب ذلك عم. مفيش ينفعش تعرب البدعيه اصلا, ما يصحش تقترب البدعيه لان في اثار موجوده, ولذلك قلنا لا يبدع. انا بقول لحضرتك انا لو يعني انا في قلبي شيء من هذا قلبك قالك لك ودخلت اصلي ورا واحد بيقنط, ما هو انت لابد تبقى ضبطك الشرعي يعني. انت ترى شرعا ان لا يصح ان تقول عنها بدعه لان وردت اثار صحيحه في هذه, فلا يمكن ان تكون بدعه. انت انت لا انت ترى ان المساله ليست تكون على الديمومه وانها ليست بسنه, لكن لا ترى البدعيه. طب ده جماعه زمان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مره واحده حتى على يعني اصلا هو ورد اهي فهم الكلام من حضرتك كده انها تقف السنه فعلا حقيقه يعني. ليش؟ وان كانت ليست على الديمومه. انا قلت انها تقف السنه, بالعكس انا المذهب يقول انها سنه وسلب دي الاحاديث, وقلنا الاحاديث هذه نعم صحيحه, ولكن يصعب انك تقول بان هي سنه في الصلاه ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انه كان. اما انا بكلم حضرتك بما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك, وسيدنا انس هو ثبت انه قنط في الفجر, وثبت ان ابو بكر قنط, وثبت ان عمر رضي الله عنه قنط, وان عثمان وعلي رضي الله عليهم قنط. نعم يعني الكلام اللي نقل ده ممكن يكون الصحابه قنطوا مثلا في الفجر مع صلوات اخرى قنطوا في النوازل, لان هم اصلا كانوا بعضهم وجه هذا القنوط انه كان في النوازل, بعضهم اراد ان يوجه هذا ويجعل في النوازل. الخلاصه بان وردت ادله تحتمل ان هو انه قنطوا فعلا وصحيحه في الفجر, وتحتمل انه قرب للنوازل فقط. فلما قلنا ذلك قلنا لذلك لا احد يتجرأ ويتجاسر ويقول هذه بدعه. احنا ما عندناش دليل صريح النبي صلى الله عليه وسلم فعل. لا عندنا, قلت لك ثبت ان النبي قنط في الفجر, بس قنط في النوازل برضه حتى الامام نقل ثبت انه قنط في الفجر من غير النوازل. ثبت هو انس قال قنط, ولكن ترى هو في الاول فلم يزل يقنط حتى مات. ما هي دي الروايه اللي تعلق بها المذهب, فلم يزل يقنط حتى مات. لكن الروايه دي فيها كلام اصلا. لا ماشي, بس هم مصححينها او محسنينها. فلم يزل يقنط حتى مات, يبقى هو ايه داوم على طبعا اكيد هم داومش على قنوط الخمس صلوات, هو داوم على قنوط الفجر. ولذلك الروايه قلنا يبعد ان هذه الروايه, لان في روايه اخرى لانس انه ترك. فلذلك نقول بان وردت هذه وهذه, وورد حقيقه ثبت ان النبي قنط في الفجر والصحابه قنطوا, يبقى حدث. لكن اشكاليتنا ان احنا نقول انها سنه, ان القنوط سنه. حضرتك بنقول عليها ايه بقى؟ كيف نوصفه؟ ما هو لذلك قلنا هو خلاف فعل النبي ثبت, لكن هل نقول هو سنة ويجب أن تفعل؟ نقول لا, التوجيه أنه فعلها في وقت وقد يكون تركها, لأنه لم ينقل لنا بالاستفاضة بأن هذه سنة للنبي في صلواته, لكن ورد أنه فعلها. فلذلك نقول من فعلها لا نقول أنه بدعة, لأنه بدعة يعني عمل حاجة ما عملهاش النبي, لكن هو النبي عملها. فهو يقول لك ازاي تبدعني وفي اثار صحيحه عن النبي وعن الصحابه اللي انقلتوا الفجر. يبقى اشكاليه البدعه ما ينفعش انك تقول بدعه. تبقى ان هي اقول هل هي سنه مستمره ام لا؟ فنقول ان ما جاءنا ترك النقل بانه هي سنه مستمره. فنقول من فعلها لا ننكر عليه ولكن هي ليست بسنه مستمره. واضح؟ نكمل ولا تعبت؟ الراجل ده ايش؟ ده اديله روح اغسل وشك. انت ما معكش حد في البيت، انت بتعمل ايه؟ تعبان. ندخل في الايات طيب؟ ها؟ انت فصلت؟ لا لو فصلته خلاص انا ما انا هقعد اكلم نفسي. هو انت والله ما يعني بعد المغرب شويه طيب فتره كويسه وفي نفس الوقت خلاص يعني احنا كده ان شاء الله الاثنين احنا الاثنين ها